الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ذكر شرور تحدث في آخر الزمان. وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم، وليضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد الجرمي، زاد أبو داود وعن قتادة كلاهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. المقصود بقوله يتباهى الناس في المساجد يعني في بنائها وزخرفتها، وقد جاءت حديث أصرح من هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تزخرفوا مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعا وكنزا. والواقع يشهد لهذا، ولهذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناؤه من جريد النخل، وأعمدته جذوع النخل، وقال: عريش كعريش موسى عليه السلام. وكذلك كانت بيوته صلوات الله وسلامه عليه، وهو خير الناس وأفضلهم، ولو أراد لجاءته كنوز الدنيا كنوز الأرض، ولكنه يعلم أنها لا تساوي شيء. ولهذا يقول: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل دوحة، يعني شجرة، ثم سار، يعني أدركته القيلولة تحت ظل شجرة ثم سار. وهذا هو الذي يمكن يدركه الإنسان من حياته، فإذا حضره الموت كأنه لم يمر عليه إلا تلك الساعة. فهكذا الدنيا كلها، حتى إذا انتهت وجمع الناس لقيام بين رب العالمين، يتساءلون بينهم: كم لبثتم؟ فمنهم من يقول لبثنا يوم، بعضهم يقول بعض يوم، بعضهم يقول لبثنا ساعة. ما ترى؟ هل يعني كذبوا أو نسوا؟ هذا الذي يدركونه، كأنها ساعة فقد مرت الدنيا كلها. فالمقصود أن المساجد عمارتها بطاعة الله جل وعلا، وقال الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فالطاعة هي التي تعمر المساجد، ولا بأس بالبناء، ولكن الزخرفة منهي عنها. لهذا كان يحذر رسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، ويخبر أن هذا من أشراط الساعة. ومعنى ذلك أن الناس يبتعدون عن عهد الوحي الذي يتأثرون به ويتبعون ما جاءهم رسوله صلى الله عليه وسلم به. نعم. وسيأتي في ذكر أشراط الساعة حديث ابن مسعود وفيه وتزخرف المحاريب وتخرب القلوب. المحاريب يعني المساجد، يسمى المسجد محراب لأنه فيه يحارب الشيطان ويجاهد. أما ما يتعرف عليه الناس اليوم أن المحراب هو الطاقة الذي يكون فيه الإمام، فهذا ما كان معروفا، وإنما حدث فيما بعد، لأنه يوفر على الناس صف كامل، إذ لو لم يتخذ ذلك صار الإمام في مكان صف، فاتخذ حتى يوفر على المصلين مساحة يكون صفا. فالمحراب هو المسجد كله. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك بن عبد الله عن عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم أنه قال كنا جلوسا على سطح معنا رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يزيد لا أعلمه إلا عبسا الغفاري، والناس يخرجون في الطاعون، فقال عبس يا طاعون خذني، يقولها ثلاثا، فقال له عليم لما تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. فيستعتب يعني أنه إذا مات ما فيه رد، والاستعتاب معناها التوبة، طلب العتبة. نعم. قال ولا يرد فيستعتب. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم، واستخفافا بالدم، وقطيعة الرحم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ليغنيهم. ونشوا يعني عندنا شبابا. نعم. شباب صغار يعني. نعم. ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ليغنيهم، يعني يقدمون أحدهم لصوته وحسن نغمته لا لأجل أنه أعلمهم وإلا أقدمهم، يعني أن هذا كلهم باب الدم الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقال إنه لماذا يقول ذلك مع أن هذا لا يجوز، يقول هذا من باب التحذير، يعني يقول احذروا هذه الأمور فإنها واقعة. فالمؤمن يجب أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ممتثلا لتحذيره، مبتعدا عما يخاف أن يقع فيه من المخالفات التي هي يعني سوف يناقش عليها الإنسان إذا رجع إلى ربه جل وعلا. نعم. قال ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمونه ليغنيهم وإن كان أقل منهم فقها، تفرد به أحمد. نعم. يعني هذه الأمور كلها وقعت، والأخبار التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن المستقبل قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: قسم متقدم يقولون الشرائط الصغرى، يعني شرائط الساعة الصغيرة، وهذه انتهت، وقسم منها يقولون المتوسط، والظاهر أن نحن فيه في هذا المتوسط، والقسم الثالث الكبرى، والكبرى اختلف ما أولها، الصحيح أن أولها المهدي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وهو من ذرية فاطمة رضي الله عنها، بل هو من ذرية الحسن ليس من ذرية الحسين كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم الدجال، ثم عيسى، نزول عيسى، وهذه كلها في وقت واحد. وعيسى هو الذي يقتل الدجال، وقد جاء أنه ينزل وقد أقيمت الصلاة للمهدي، يعني هو الإمام، فيريده أن يتقدم، يريد عيسى أن يتقدم فيقول لا أقيمت لك، فيصلي عيسى خلفه. ثم يأجوج ومأجوج، روج أجوج، ثم بعد ذلك الله أعلم يا طلوع الشمس من مغربها والريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، والدابة التي تخرج وتميز الناس بين الكافر والمؤمن، ما يحتمي منها أحد، ما يستطيع أحد الاحتماء منها إلى غير. ثم في النهاية قيام الساعة، وقيامها لا بد أن يكون بغتة، لا يعرف الناس متى هي، وقد قال الله جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا في أول عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا جل وعلا أنها جاءت أشراطها، وقد جاءت أشراطها يعني علاماتها، فمن علاماتها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان كثيرا ما يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعي السبابة والوسطى، قل كادت تسبقني. وليس المعنى أن الفارق بينه وبينها القدر الزايد في الأصبع الوسطى، لو كان هذا لعلم مجيئها ولو بالتقريب، ولكن ليس هذا المقصود. المقصود أنها بجواره، أنها تتبعه مباشرة، وإلا فعلمها عند الله. وقد جاءت آيات في كتاب الله عن السؤال عنها، أن الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله، فلا يعلم مجيئها إلا الله جل وعلا. نعم. وفي رواية أبي معلى عن الحكم ابن عمرو مثله أو نحوه، كما ذكرنا في الزيادات على مسند أحمد والله سبحانه أحمد. وقد قال الطبراني حدثنا ابن إسحاق التستري، حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي، حدثنا جميل بن عبيد الطائي، حدثنا أبو معلى قال قال الحكم الغفاري يا طاعون خذني إليك، فقال له رجل من القوم لما تقول هذا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت، فقال قد سمعت ما سمعتم، ولكني أبادر ستا: بيع الحكم، وكثرة الشرط، وإمارة الصبيان، وسفك الدماء، وقطيعة الرحم، ونشوا يكونون في آخر الزمان يتخذون القرآن مزامير. ولكن اللي تقدم أنه عابس الغفاري، وهنا الحكم. نعم. وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمر. له شاهد في صحيح البخاري من حديث أبي مالك أو أبي عامر كما جزم به البخاري. يعني الذي في البخاري سيكون في هذه الأمة مسخ وخسف ورجم وقذف، فالقذف هو الرجم بالحجارة من السماء، والخسف خسف الأرض، فلا بد أن يكون بالناس. وأما المسخ فهو أن يمسخ قردة كما مسخت اليهود أو بعضهم مسخوا لما تحيلوا على أمر الله جل وعلا كما سبق، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إذا فعلوا كما فعلت قوم لوط، فهؤلاء يقذفون من السماء بالحجارة كما قذف قوم لوط بحجارة من السماء بعدما حملت ديارهم، حملها جبريل ثم نكسها وجعل أسفلها أعلاها، ثم أتبعوا حجارة من سجيل لكل واحد، وإذا فعل فعلهم جاء العذاب مثل ما أتاهم. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا قصتهم قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني ظالمي هذه الأمة ليست ببعيد. فالأمور التي يخبر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم يجب أن نؤمن بها، نعتقدها وأنها آتية لا شك. نعم، ولهذا دونت هذه الأخبار حتى يعتقدها المؤمن ويعلم ذلك ويحذر أن يقع في الأمور التي حذر منها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإمام أحمد أما المعازف والقينات ولا كما سبق، فالمقصود الغنى، الأغاني بالمزامير وآلات الطرب انتشرت وظهرت، فهذه من موجبات العقاب الذي يعم الأمة إذا لم ينكر، لأن الفاحشة إذا لم تنكر عمت الصالح والطالح العقوبة، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما ذكر الذين الجيش الذي يغزو مكة، قال يغزو هذا البيت جيش من الشام، فإذا صاروا في بيدة من الأرض يعني بين مكة والمدينة خسف بهم، فلا يبقى منهم إلا من يخبر عنه. قال عائشة فقلت يا رسول الله يخسف بهم وفيهم الكاره وفيهم الذي لم يرضى، فقال نعم يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني يعمهم العقاب، ثم فيما بعد يعني بعد البعث يجدون على حسب نياتهم. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط سمعت أبي يذكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنا وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟ قال هو بلسان الحبشة القتل. قال ويلقى بين الناس التناكر فلا يكاد أحد يعرف أحدا، تفرد به أحمد. تنافر يعني عدم الإلفة، عدم المعرفة، فتتنافر قلوب ثم كذلك يعرض بعضهم عن بعض، وبوادر ذلك موجودة. ولهذا تجد مثلا الناس اليوم يكون الإنسان له جار في سنين لا يعرفه ولا يعرف حاله ولا ما هو فيه، كل إنسان مشغول في دنياه أو في لهوه أو ما يسر الله جل وعلا له في حياته، وهذا أمر لا يجوز. لكن هذا يقول هذا من بوادر ذلك ومن علاماته، أن المسلم أخو المسلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. الإسلام معناه أنه المناصر، أنه يناصره ولا يحقره لا يحتقره، بل يراه أنه له فضل وله خير وله أخوة الإيمان والإسلام، فيقدره ويعرف حقه. نعم. وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثني السفر بن نسير الأزدي وغيره عن حذيفة بن اليمان أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا في شر فذهب الله بذلك الشر وجاء بخير على يديك، فهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟ قال: فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر لا تدرون أيا من أي. وقال أحمد: حدثنا سليمان، حدثنا إسماعيل، حدثنا عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرب دنياكم شراركم، وبه لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، يعني قتل الإمام الذي هو عثمان رضي الله عنه، دخلوا عليه في بيته وقتلوه، والذين قتلوه مسلمون. فالإخبارات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها كان قريبا منه وبعضها بعيد، وكل ما وقع شيء مما أخبر به فهو على وفق ما قال صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك اجتلدوا بأسيافهم، هذا وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، وكل ذلك في فتن، ولهذا كان يحذر عن ذلك ويقول: إنها ستأتي فتن النائم خير من الجالس فيها، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي، إلى آخره. وكل ذلك تحذيرا منه صلى الله عليه وسلم. وقال لمحمد بن سلمة: إذا رأيت ذلك فأعمد إلى صخرة ودق سيفك عليها، ثم اجلس في بيتك، وإذا دخل عليك داخل فقل بإثمي وإثمك حتى تكون من أصحاب النار. وقال لآخر من الصحابة: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبده القاتل. كل ذلك لأن القتال وقع بين المسلمين، وإذا وقع بين المسلمين فهي فتنة يجب أن تعتزل تجتنب. وكذلك إذا كان القتال لأجل الدنيا والملك إن الواجب الاعتزال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط، هذا هو الذي يكون محمودا في قتاله، ويكون إذا قتل شهيدا. نعم. لا تقوم الساعة تكون أسعد الناس لكع بن لكع حليم. لكع هو الأحمق التافه الذي لا قيمة له في يعني في عند بين العقلاء وبين العلماء وغيرهم. نعم. وقال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، حدثنا عمرو بن هشام أبو أمية الحراني، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن صدقة عن زيد بن واقد عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم بن حزام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنكم قد أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، كثير معطوه، قليل سائلوه، العمل فيه خير من العلم، وسيأتي زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله، قليل معطوه، العلم فيه خير من العمل. يعني هذا يعني تنعكس الأمور فيما بعد. فهم فيه يعني في زمن الصحابة هو خير الأزمان وأفضلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون. فالقرون التي تأتي بعده كل قرن يكون الذي قبله خير منه، وليس هذا يعني لكل واحد، بل هذا للعموم. إلا لا تخلو القرون من أهل الخير وأهل الفضل، فإن الله جل وعلا لا يزال يغرس بهذه الأمة الدين غرسا يستعملهم في طاعته، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن النظر إلى العموم، إلى الكثرة، فالكثرة هي هذا. أول كان الخير أكثر وأعم وأفضل، ثم صار يتناقص حتى انعكس الأمر تماما. وسبق أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ومعلوم أن الإسلام بدأ به صلوات الله وسلامه عليه، هو أول المسلمين، ثم صار يدخل معه الرجل والرجلان وهكذا، على خوف وعلى أيضا خوف من قومهم وتستر. كان الرجل يكتم إيمانه، وكان أيضا يفتن، ويفتنه قومه ويرغمونه على الرجوع إلى الشرك، ويحتاج إلى صبر وإلى جهد، فيمتنع أن يدخل في الإسلام خوفا من هذه الأمور، خوفا من الأذى، بل خوفا من القتل. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة السلمي قال: كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، وهم ليسوا على شيء، يعني يعبدون الشجر والحجر، ويقتل بعضهم بعضا، ينهب القوي الضعيف، وقد مثل يقتلون أولادهم، كما أخبر الله جل وعلا بأنهم يأذون البنات، يعني يدفنونهن حيات. قل: فكنت أرى أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على دين، فكنت أتقفر الأخبار وأذهب إلى موارد المياه وأسأل هل من خبر، فلا أجد من يخبرني. ومقصوده بالخبر يعني خبر عن الدين، الدين المرضي الذي يرضاه الله جل وعلا، عن العلم الذي يفتي، الذي يجدي وينفع. يقول: في يوم من الأيام جاء ركب من قبل مكة، فقلت: هل من خبر؟ قالوا: نعم، رجل يخبر خبر السماء، يعني أنه يأتيه الوحي من السماء. يقول: فقعدت على راحلتي، يعني ركبت راحلتي وذهبت إليه. قل: فوجدت الناس عليه جراء، يعني جراء أنهم يؤذونه ويحاولون قتله وهو مختفي. يقول: فتلطفت، يعني سألت بلطف وبخفاء حتى دللت عليه، فدخلت عليه في بيت وهو مختفي فيه، كان في بيت ابن الأرقم صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قل: ما معنى النبي؟ فقال: أرسلني الله. قلت: الله أرسلك؟ فقال: نعم. فقلت: وبما أرسلك؟ قال: أرسلني بكسر الأصنام وصلة الأرحام وعبادته وحده. فقلت: هل معك على هذا أحد؟ فقال: حر وعبد. اسم حر وعبد، يعني رجلان فقط، حر وعبد، والله المقصود أبو بكر وبلال فقط، إلى آخر الحديث. ومثل ذلك جاء أيضا عن أبي ذر وغيره. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا، يعني يدخل فيه الرجل والرجلان وبقية الناس كلهم على غير إسلام، ثم يعود غريبا. هذا المشكلة، إنه يعود كما بدأ. نعم. وقال أحمد حدثنا حماد بن أسامة أخبرني مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم أراه قال فيذهب الناس فيها أسرع ذهاب. قال فقيل يا رسول الله كلهم هالك أو بعضهم؟ قال حسبهم أو بحسبهم القتل تفرد به. حسبهم يعني يكفيهم القتل. الظاهر أن المقصود أن القتل يكفر سيئاتهم. حسبهم القتل، لو قال كلهم هالك قال حسبهم القتل. إذا قتل مظلوما فإنه يكون ناج، إن لم يكن كافرا أو مشركا يعني يكون مسلم. وإن كان الدخول في الفتن منهي عنه ولكن قد يرغم الإنسان على ذلك. فالمقصود أن الشر أنه يكثر ويزداد في، وهذا في العموم في عموم الناس ولا يلزم أن يكون لكل واحد. نعم. وقال أحمد أيضا حدثنا عبد الرحمن حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان عن خالد بن عرفطة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد إنها ستكون بعدي أحداث وفتن، فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول للقاتل فافعل. نعم. وروى الطبراني من حديث ثابت بن عجلان حدثني أبو كثير المحاربي سمعت خراشة المحاربي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن النائم فيها خير من اليقظان، والجالس فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا من أتت عليه فليمشي بسيفه إلى الصفا فليضربه حتى ينكسر ثم ليضطجع حتى تنجلي عمن جلت. وذكر الحديث في هذه بدأت لما قتل الخليفة رضي الله عنه، خليفة المظلوم عثمان رضي الله عنه، بدأ القتل كما قال صلى الله عليه وسلم إذا وقع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، ولكنه يكثر في أماكن ويقل في أماكن. فالقتل لا بد منه إلى يوم القيامة، القتل والقاتلين. والآن الذي يتتبع الأخبار وينظر صار أكثر من أول، وكل ما يزداد كل وقت يزيد عن السابق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يقع الهرج ثم الهرج، قال القتل القتل. وصار القتل الآن ليس كالقتل فيما مضى، الأول كان بالسيف يتلاقى الناس يقاتلون يقتل بعضهم بعض بالسيوف، أما الآن صارت بالأمور الجماعية قنابل وأمور تهلك الناس جميعا. وقد يكون أيضا أمور تعم البلاد كلها من القنابل الذرية وغيرها من التي لا بد من استعمالها فيما بعد، فإن هذه معدة للقتل. وعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يكون عنده بصيرة في مثل هذا، فيجتنب الأمور التي فيها اشتباه وفيها خوف من وقوع في الظلم، لأن قتل المسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولهذا يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم ذكر من هنا من الأمور الموجبة لبعد الإنسان عن ربه وعذابه، يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه ولعنه الله وغضب عليه وأعد له عذابا عظيما. نعم. فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، ويزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنين. وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن له يعني أكثر من 1100 سنة أو 200 سنة وهو في السرداب ينتظر ينتظرونه، وكانوا أحيانا يقفون عند المكان ها ولا يتركون أحد يعني يخلو، وينادي وينادون اخرج اخرج ولن يخرج، وإنما هو متخذ للأغراض التي يريدونها، هم شياطين يعرفون وليس هم للجاهلة إلى هذا الحد، لأن هذا شيء معدوم وغير معلوم لا وجود له. وابن العسكري لم كما ذكر المؤرخون لم يعقب ولدا، ليس له ولد، إنما اختراعات من شياطين هؤلاء. نعم. وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكل طائفة من الطوائف مهدي، الإسماعيلية لهم مهدي، والرافضة لهم مهدي، والنصيرية لهم مهدي، كل طائفة تزعم أن لها مهدي معين. أما المهدي الذي جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبناء على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ليس على المذهب أو على الهوى مصالح الدنيوية. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم، فإن هذا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. واضح بالأحاديث أنه يكون قبل نزول عيسى وينزل عيسى في وقته، فهذه الأمور التي يعني هي خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام كلها في وقت واحد. نعم. وهكذا نزول عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث، لأن عيسى ابن مريم رفعه الله إلى السماء حيا ولا يزال حي، وسوف ينزل في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة، كما قال الله جل وعلا وإنه لعلم الساعة، يعني لعلم يعني من علامها ودلائلها التي جعلها الله جل وعلا مرتبة حسب مشيئته وإرادته، ولا بد من مجيئها. ثم هو يعني جاء في حديث من رواه الإمام أحمد أو غيره أنه قال لا مهدي إلا عيسى بن مريم، وإذا صح هذا فالمعنى أن هداية عيسى بن مريم أعظم من هداية غيره، فهو نبي كريم، بل هو من أولو العزم. ويقول الله جل وعلا إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي مطهرك من الذين كفروا، والعلماء متوفيك يعني منيمك، لأن النوم وفات فرفع نائما وألقي شبهه على يهودي فقتلوه وزعموا أنهم قتلوا عيسى وهم كذبة، عيسى لم يقتل بل رفعه الله إليه. وتواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نزوله. نعم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حدثنا حجاج وأبو نعيم قال حدثنا فطر عن القاسم ابن أبي بزة عن أبي الطفيل قال حجاج سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا منا يملأها عدلا كما ملئت جورا. قال أبو نعيم رجلا مني وقال مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي نعيم الفضل بن دكين. وقال الإمام أحمد حدثنا فضل بن دكين حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. ورواه ابن ماجه معنى يصلحه في ليلة أنه ما كان صالحا عنده شيء من الانحراف وغيرها ولكن الله يتوب عليه ويصلحه في وقت يعني وجيز. وقد جاء أنه يكون ذلك عند موت خليفة ثم هو يبايع في مكة بين الركن والمقام كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث ويبايع وهو كاره. فإذا بويع يغزوه جيش من قبل الشام فإذا صاروا في بيدة من الأرض خسف بهم فإذا خسف بهم وعلم الناس ذلك توافدوا عليه من الشام ومن العراق ومن كل مكان وبايعوه فصار هو الإمام. نعم. ورواه ابن ماجه عن عثمان بن أبي شيبة عن أبي داود الحفري عن ياسين العجلي وليس هو ياسين بن معاذ الزيات الزيات ضعيف وياسين العجلي هذا أوثق منه. وقال أبو داود حدثت عن هارون بن المغيرة حدثنا عمرو بن أبي قيس عن شعيب بن خالد عن أبي إسحاق أنه قال قال علي ونظر إلى ابنه الحسن فقال إن ابني هذا سيد كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم صلى الله عليه وسلم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. في الخلق العكس يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. قال يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة لأن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن ولا أحد يصل إلى هذا ولكنه يكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. نعم. نعم. قال يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق. ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا. وقد عقد أبو داود السجستاني رحمه الله كتاب المهدي مفردا في سننه فأورد في صدره حديث جابر بن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. وفي رواية لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية قلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. وفي رواية قال فلما رجع بيته أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج.